بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، إلى آخر الكلام المذكور الذي قرأناه. هذا كله في موقف في أرض المحشر عند الحساب. قال رحمه الله: الميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي الذي عليه أهل السنة الجماعة أنه ميزان حقيقي يزن الله به أعمال العباد. وقول له كفتان ولسان، اللسان هو الموضع المتوسط الذي يبين تكافؤ الكفتين أو ثقل أحدهما. ولم يثبت حديث فيما يتعلق باللسان، لكن هذا هو المعروف في الميزان باللغة العرب. جاء في الأحاديث ذكر الكفتين، من يذكر حديثا في ذلك في ذكر الكفتين؟ حديث صاحب البطاقة، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهذا دليل واضح على أنه له كفتان كما جاء في هذا الحديث. عما حديث البطاقة من صحابي ومن أخرجه ده مصاب، حديث عبد الله بن عمرو العاص أخرج أحمد الترمذي، حديث حسن صحيح. أنكر المعتزلة الميزان وقال المراد به العدل، هذا رد لأدلة للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: نضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فهذا ضلال عظيم. إنكار الميزان من ضلالات المعتزلة المبتدعة، فالأدلة واضحة صريحة في ذلك. وهو ميزان واحد على الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: خفيفتان في الميزان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. تعدد ماذا؟ لا، ما أظن يعني كل، يعني يقولون كل فرد له ميزان، ما أظن. الله أعلم يعني ماذا قصدوا بالتعدد. استدلوا قول الله عز وجل: ونضع الموازين، قال هذا جمع، يعني هناك موازين كثيرة. وبقوله: فمن ثقلت موازينه، والمراد بذلك الموزونات الأعمال. فمن ثقلت موازينه أي موزونات أعماله، ومن خفت موازينه أي موزوناته أي الأعمال. وقوله نضع الموازين القسط، هذا يعني أقوى ما استدلوا به. وأجاب الآخرون قالوا: الجمع باعتبار التفخيم أو باعتبار الموزونات، لأن الأدلة الأخرى تدل على ميزان واحد. ومما يدل على أنه ميزان واحد حديث أنس بن مالك، قال: يا رسول الله اشفع لي، قال: أنا فاعل. قال: أين أطلبك يا رسول الله؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك على الصراط، قال: فاطلبني عند الميزان، أو قال: عند الحوض. قال: فإن لم ألقك، قال: فاطلبني عند الميزان، فإني لا أخطئ أحد هذه الثلاث المواضع. فقول عند الميزان يدل على ميزان واحد. وهي مسألة ما تقتضي يعني التبديع في المخالفة فيها، الخلاف فيها بين أهل السنة، هل هو ميزان واحد أو موازين، الخلاف فيها بين أهل السنة. وإذا جمعت فما ندري كم عددها، على القول بالجمع ما يدرى كم عددها. قول يوزن بها أعمال العباد اختلف أيضا أهل السنة، هذا الوزن للعمل نفسه أو للبطاقة أو لصاحب العمل، وكل قد جاء به دليل، فما الدليل على وزن العمل بنفسه، وما الدليل على الوزن بالكتائب؟ العمل نفسه قوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، أيضا قول الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وصحائف العمل حديث البطاقة، وصاحب العمل حديث مسعود لهما أثقل في الميزان من أحد ساقيه. فلا مانع أن يحصل تارة هذا وتارة هذا، فلا مانع أن يحصل هذا وهذا. والأصل أن الوزن للعمل سواء جعل العمل في صورة شيء محسوس له ثقل أو جعل ثقله بصحيفته، فالوزن هو للعمل، سواء جعل العمل بشيء محسوس آخر أو جعل ثقله بالصحيفة أو جعل ثقل العمل بصاحب العمل، فأصل الوزن هو للعمل، سواء أصاب الثقل شيئا من الصحائف أو صاحب العمل أو شيئا آخر غيرها. قال ابن قدامة رحمه الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الآية الثانية نعم سياقها في حق الكافر: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا كنا قوما ضالين. فقالوا فكنتم بها تكذبون يدل على أنهم من الكافرين. وبقي صاحب الكبيرة صاحب الكبائر الذين أراد الله تعذيبهم بكبائر ارتكبوها، هل هم ممن تثقل موازينهم أو ممن تخف موازينهم؟ الجواب نجزم بأنهم ليسوا ممن ثقلت موازينهم، لأن الله جعلهم من المفلحين، فما يمكن أن يقال ثقل ميزانه ثم يعذب قدر ذنبه، ولا يمكن أن يقال يعطى صحيفة حسناته بيمينه ثم إنه يعذب بقدر ذنبه، لأنه مباشرة يفرح: ها مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. إذن فليس ببعيد أن أصحاب الكبائر الذين أراد الله تعذيبهم يشاركون الكفار في شيء من هذا من الأخذ بالشمال أو خفة الموازين، وليس حالهم كحال الكافر. ثم أيضا خفة موازين، كيف قد يقال كيف خفت موازينه وعنده كلمة التوحيد؟ والجواب عند أهل العلم أن بعض الناس توحيده ضعيف بسبب ما يخالطه من الشرك ومن الرياء من التعلق بغير الله، وإن كان عنده أصل التوحيد ولكن أضعفه بالشرك الأصغر، وأضعفه بكبائر كثيرة، إذا تواردت عليه الكبائر الكثيرة مع الشرك الأصغر يضعف عليه توحيده، فإذا أراد الله تعذيبه عذبه. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعذب من شاء بحكمته وعدله، للعدل والحكمة. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، ومن رحمه فبرحمته سبحانه وتعالى، أو ومن نجاه فبرحمته، من نجاه من العذاب فذلك بفضل الله وبرحمته. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعاملنا برحمته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. مثل ماذا؟ لكن كيف هذه الحالة الخاصة؟ على ماذا تحمل هذه الحالة الخاصة؟ يعني ما يمكن أن يقال أنه مخصوص في شخص بعينه، لكن جنس من الناس أراد الله لهم ذلك، أن توحيدهم يثقل، لكن لا شك أن له مزية على غيره من عذبه الله وعنده أيضا التوحيد. هناك كلام قيم طيب في مدارج السالكين وفي غيرها أيضا يبين أن إخلاص هذا الرجل في كلمة التوحيد ليس كغيره، وإلا فيوجد من عنده هذا، من عنده التوحيد وعذب. وعلى كل، نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رحم ذلك الرجل صاحب البطاقة، وأن من عذبه فبعدله. وأن كل ذلك تبعا لحكمته سبحانه وتعالى، كله بحكمة الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.